قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. Say, observe what is in the heavens and the earth, but of no avail will be signs or warners to a people who do not believe.